أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. ثم بعد أن ذكر ما حرم علينا سبحانه وتعالى جعل الأصل في الأشياء الإباحة والجواز بعد هذا الحصر في التفصيل في الحرام في كل شيء. قال الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره، البحار كلها، ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال عز وجل: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، يعني لا خليل فيه ولا مودة. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وغيرها من الآيات الواضحات الجليات البينات على سعة رزق الله تعالى وفضله ومنه على خلقه سبحانه وتعالى ولطفه وتيسيره لعباده. وأكد الله تعالى ذلك فقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليجوز، فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. وقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فدين الإسلام العظيم دين الحنيفية السمحة السهلة اليسيرة اللينة التي لا تجديد فيها ولا آثار، لا دماء فيها ولا إرهاب، لا زعر فيها ولا خوف ولا تباب، بل فيها: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بالعهد إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا، ليس من المسلمين، ومن غشنا فليس منا، فإن غير المسلمين قبل المسلمين ليعلمون أن دين الإسلام لا يحض على العنف ولا على القتل ولا على الخوف ولا على الرعب، وإنما ابتلانا الله بطائفة الخوارج كلاب أهل النار الذين أشاعوا الزعر والرعب في الناس، والله ورسوله والمؤمنون وأنا براء من أفعالهم التي يخالف الله ورسوله والمؤمنين. فالحلال بين والحرام بين، ولقد فطر الله نفسه نفوس الخلق ولقد فطر الله نفوس الخلق أجمعين على معرفة الحلال والحرام وما يجوز وما لا يجوز في الجملة. ولو ترك الناس وفطرتهم لاهتدى الخلق أجمعون إلى الحق المبين. ولكن كما قال الله على لسان إبليس لما تكبر على السجود لآدم عليه السلام قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ثم قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ثم قال إبليس لما قضي الأمر، وكان يوم القيامة والجنة والنار والثواب والعقاب، قال وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. وقال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، أي ليكونوا من أصحاب النار. فالحرام ما حرمه الله ورسوله، والحلال ما أحله الله ورسوله، والأصل في الأشياء والمعاملات الحل والإباحة، والاستثناء التحريم. ثم يعمد غالب الناس مع كل هذا اليسر والسهولة والليونة والسماحة والتسهيل، ثم يعمد غالب الناس بعد أن علموا ما سخره الله لهم ووسع عليهم أرزاقهم ومن عليهم بعظيم الخيرات والبركات وسخر لهم ما في الأرض جميعا، ثم يعمد الناس إلى فعل الحرام الذي نهى عنه الله ورسوله. سبحانك، هذا بهتان عظيم. قال الله تعالى يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. وقال تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وقال فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ولقد قعد علماء الفقه وأصول الفقه القواعد التي تبين التيسير والتسهيل، كقاعدة القاعدة الكلية المشقة تجلب التيسير، وأختها إذا زاد الشيء عن حده قلب إلى ضده، يعني قلب الحرام حلالا من باب التيسير، كما قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عان فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وقاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، والحاجة أقل من الضرورة، فأنزلت الحاجة واعتبرت اعتبار الضرورة للتيسير على الناس والتسهيل ولدفع المشقة. فيفطر الصائم للمرض وللسفر وللحاجة كطالب العلم في وقت الامتحانات، لا سيما في شهور الحر الشديد، فيفطر في رمضان حتى لا يذهب تركيزه وحفظه مع شدة الحر، ثم يعوضه في أيام أخر كما قال الله تعالى فعدة من أيام أخر. ومن كان مريضا ولا يقدر على القيام في الصلاة أو السجود أو الركوع فليفعل ما يستطيعه ويسقط عنه ما لا يستطيعه. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وحديث الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقعدوا على هذا الحديث القاعدة الكلية الميسور لا يسقط بالمعسور، يعني الذي تعسر عليك فعله فلم تستطع سقط عنك اسمه وفعله، أما ما استطعت فعله فقد وجب عليك ذلك. ولله الحمد والمنة على فضله ولطفه وكرمه وجوده ومنه، فعلى ما يعصى أن يعصي الإنسان ربه بعد كل هذا التيسير. فالحلال بين والحرام بين، ففعل الحلال الكثير الرحب الواسع، وكف نفسك عن الحرام وكف عن نفسك الحرام. أصعب هذا؟ لا والله، ولكنه الهوى والنفس وشياطين الإنس والجن والشهوات والشبهات والشهوات والشبهات. ولا يكون الخروج من ذلك كله إلا بالعلم والفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وفي رواية: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه، وفي رواية: يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وفي رواية للبخاري: فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك. قال: فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. والمعاصي حمى الله، من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه. بوب البخاري في هذا لهذا الحديث باب فضل من استبرأ لدينه. وفي رواية الترمذي: لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام. قال ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري لشرح هذا الحديث: قوله الحلال بين والحرام بين فيه تقسيم الأحكام إلى ثلاثة أشياء، وهو صحيح أي التقسيم، لأن الشيء إما أن ينص على طلبه الواجب مع الوعيد على تركه أو ينص على تركه الحرام مع الوعيد على فعله، أو لا ينص على واحد منهما. فالأول الحلال البين، والثاني الحرام البين. فمعنى قوله الحلال بين أي لا يحتاج إلى بيانه، ويشترك فيه كل أحد، العالم وغير العالم. والثالث مشتبه لخفائه، فلا يدرى هل هو حلال أم حرام، وما كان هذا سبيله ينبغي اجتنابه، لأنه إن كان في نفس الأمر حراما فقد برئ من تبعتها، وإن كان حلالا فقد أجر على تركها بهذا القصد وهذه النية، لأن الأصل في الأشياء مختلف حظرا وإباحة، والأولان قد يردان جميعا الحلال والحرام، فإن علم المتأخر منهما مسألة الناسخ والمنسوخ، وإلا فهو حيز القسم الثالث. فهذه الأمور لا يعلمه، قال: فهذه الأمور المشتبهة، فالمراد منها أنها مشتبهة على بعض الناس فحسب، بدليل قوله تعالى صلى الله عليه وسلم: لا يعلمها كثير من الناس. والمشتبهات يعني لها وجهان متعارضان: حلال وحرام، وفعل وترك. قال ابن حجر: وقوله استبرأ أي برأ دينه من النقص وعرضه من الطعن فيه، لأن من لم يعرف الشبهات لم يسلم لقول من طعن فيه، وفيه دليل على أن من لم يتقي الشبهات في كسبه ومعاشه فقد عرض نفسه للطعن فيه. استنبط من هذا الحديث بعضهم منع إطلاق الحلال والحرام على ما لا نص فيه، وهذا الذي كان عليه أئمة السلف. كان يقول أكره يعجبني كذا وأكره كذا، حتى لا يقول هذا حلال وهذا حرام، لأنه خالف الآيات التي ذكرناها من قبل، لأنه من جملة ما لم يتبين. ولكن قوله صلى الله عليه وسلم لا يعلمها كثير من الناس يشعر بأن منهم من يعلمها، وهذا لابد. وقوله في هذه الرواية استبان، أي ظهر تحريمه. وقوله أوشك أي قرب، لأن متعاطي الشبهات قد يصادف الحرام ولا بد. وقال النووي في شرح مسلم في هذا الحديث: أجمع العلماء على عظم وقع هذا الحديث وكثرة فوائده، وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. قال جماعة من أهل العلم: هو ثلث الإسلام، الحلال بين والحرام بين، ثلث الإسلام، لأن فيه الثلاثة أحكام الذي ذكرتها آنفا. قال: وأن الإسلام يدور عليه وعلى حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وزاد الإمام أبو داود: وحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وسبب عظم موقع الحديث الحلال بين والحرام بين أنه صلى الله عليه وسلم نبه على إصلاح المطعم والمشرب والملبس وغيرها، وأنه ينبغي ترك الشبهات، فإنه لحماية دينه وحماية عرضه وإصلاحهما، وحذر من مواقعة الشبهات، وأوضح ذلك بضرب المثل بالحمى التي هي المعاصي التي لا يقربها الإنسان، فقد علمت الحلال والحرام فلما تقع في المعاصي. قال: ثم بين أهم الأمور وهو مراعاة القلب، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، هذه المضغة وهذه القطعة من جسد وعضو الإنسان هي التي عليها مدار الأمر في الحلال والحرام. قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. وقال تعالى: يا أيها الذين أمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وهذا الفرقان هو الفيصل بين الحلال والحرام، والسنة والبدعة، والحق والباطل، والهدى والضلال، والرشاد والغي. هذا من خلال أن يكون قلبك على الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. فقال: فبين الشبهات أنها ليست واضحة وضوح الحلال البين المعروف ولا الحرمة البينة المنصوص عليها في الكتاب والسنة، فلهذا لا يعلمها كثير من الناس، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولا يعلمون حكمها هؤلاء، فيسألوا أهل الذكر. قلت: وهذا الذي ينبغي أن يسأل فيه. قال: وأما العلماء فيعرفون حكمها بنص أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك من أدلة الأحكام، لذلك قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن تردد الشيء بين الحل والحرمة ولم يكن فيه نص ولا إجماع اجتهد فيه المجتهد فألحقه بأحدهما بالحلال أو بالحرام بالدليل الشرعي، فإذا ألحقه به صار حلالا أو صار حراما، وقد يكون غير خال عن الاحتمال البين، فيكون الورع تركه، ويكون داخلا تحت قوله: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والأصل عند أهل الشرع أن التكليف لا يثبت إلا بالشرع، سواء في الأمر أو في النهي أو في الاستحباب أيضا، لأنها أحكام شرعية لابد من العمل بها. والحل أو الحرمة وباتقاء الشبهات تحصل البراءة لدينه من الذم الشرعي وصيانة عرضه من كلام الناس فيه. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلاح الجسد وفساده تابعان للقلب، ففي الحديث التأكيد على السعي في صلاح القلب وحمايته من الفساد في الدين والدنيا. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، وذلك من كثرة تعاطيه الشبهات،